لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال فصل في الكلام على علي ابن محمد الهادي. قال الرافضي: وكان ولده علي الهادي ان هو ابن محمد الجواد، محمد الذي هو ابن موسى ابن موسى الرضا ابن لا كام على محمد الجواد ابن علي ابن موسى الرضا ابن موسى ابن جعفر هو الكاظم. الكلام على علي ابن محمد ابن موسى، علي ابن محمد ابن علي ابن موسى، على كلام علي ابن محمد ابن علي ابن موسى، ويقال له العسكري لأن المتوكل أشخصه إلى المدينة إلى من المدينة إلى بغداد، ثم منها إلى سر من رأى، فأقام بموضع عندها يقال له العسكر، ثم انتقل إلى سر من رأى فأقام بها 20 سنة وتسعة أشهر. وإنما أشخصه المتوكل لأنه كان يبغض عليا رضي الله عنه، فبلغه مقام علي يبغض عليا، علي اللي هو الهادي اللي هو علي ابن محمد الهادي. فقال فبلغه مقام علي بالمدينة وميل الناس إليه، فخاف منه، فدعا يحيى بن هبيرة وأمره بإحضاره، فضج أهل المدينة لذلك خوفا عليه، لأنه كان محسنا إليهم ملازما للعبادة في المسجد، فحلف يحيى أنه لا مكروه عليه. ثم فتش منزله فلم يجد فيه سوى مصاحف وأدايا وكتب العلم، فعظم في عينه وتولى خدمته بنفسه. فلما قدم بغداد بدأ بإسحاق ابن إبراهيم الطائي والي بغداد، فقال له: يا يحيى، هذا الرجل قد ولده رسول الله صلى الله عليه وسلم، والمتوكل من تعلم، فإن حرضته عليه قتله. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم خصمك يوم القيامة. فقال له يحيى: والله ما وقعت منه إلا على خير. قال: فلما دخلت على المتوكل أخبرته بحسن سيرته وورعه وزهده، فأكرمه المتوكل. ثم مرض المتوكل فنذر إن عوفي تصدق بدراهم كثيرة، فسأل الفقهاء عن ذلك فلم يجد عندهم جوابا. دايما حاجة كده صعبة أوي، يعني الأسئلة ليه البسيطة جدا إن الفقهاء كلهم يعرفوش، حاجة عجيبة يعني في زمن الإمام أحمد. متوكل ده ايه في زمن الإمام أحمد، أدركه الإمام أحمد يعني. يقول: فبعث إلى علي الهادي فسأله، فقال: تصدق 83 درهما. فسأله المتوكل عن السبب، فقال لقوله تعالى: لقد نصركم الله في مواطن كثيرة. وكانت المواطن هذه الجملة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم غزا 27 غزاة وبعث 56 سرية. حالة حاجة عجيبة، يعني ما فيش كثير غير ده. كلمة كثيرة ألا تنطبق على ما هو أقل وما أكثر؟ كثير جدا. كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة، دول كانوا آلاف. يعني نجيب كلمة كثيرة في القرآن وفي السنة، فضلا أنها الموضوع ده يعني لا ليس جوابا يعني. قال المسعودي: نمي إلى المتوكل بعلي بن محمد أن في منزله سلاحا من شيعته من أهل قم وأنه عازم على الملك، فبعث إليه جماعة من الأتراك فهجموا داره ليلة فلم يجدوا فيها شيئا، ووجدوه في بيت مغلق عليه وهو يقرأ وعليه مدراعة من صوف، وهو جالس على الرمل والحصى متوجها إلى الله يتلو القرآن، فحمل على حالته تلك إلى المتوكل وأدخل عليه وهو في مجلس الشراب. حاجة طبعا تشويه لسورة الخلفاء يعني، وإن كان عندهم ما عندهم. يقول: والكأس في يد المتوكل فعظمه وأجلسه إلى جانبه وناوله الكأس فقال: والله ما خمر لحمي ودمي قط، فعفني فأعفاه. وقال له: أسمعني صوتا، فقال: كم تركوا من جنات وعيون. الآيات. فقال: أنشدني شعرا، فقال: إني قليل الرواية للشعر. فقال: لا بد من ذلك. فأنشده: باتوا على قلل الجبال تحرسهم غلب الرجال، فما أغنتهم القلل على قلل الأجبال، باتوا على قلل الأجبال تحرسهم غلب الرجال فما أغنتهم القلل، واستنزلوا بعد عز من معاقلهم وأسكنوا حفرا يا بئس ما نزلوا. ناداهم صارخ من بعد دفنهم: أين الأسرة والتيجان والحلل؟ أين الوجوه التي كانت منعمة من دونها تضرب الأستار والكلل؟ فأفصح القبر عنهم حين سألهم تلك الوجوه عليها الدود يقتتل، قد طالما أكلوا دهرا وما شربوا، فأصبحوا بعد طول الأكل قد أكلوا. فبكى المتوكل حتى بلت دموعه لحيته. يقول شيخ الإسلام: يقال هذا الكلام من جنس ما قبله، لم يذكر منقبة بحجة صحيحة، بل ذكر ما يعلم العلماء أنه من الباطل. يقول: فإنه ذكر في الحكاية أن والي بغداد كان إسحاق ابن إبراهيم الطائي، وهذا من جهله، فإن إسحاق ابن إبراهيم هذا خزاعي معروف، هو وأهل بيته كانوا من خزاعة، فإنه إسحاق ابن إبراهيم ابن الحسين بن مصعب، وابن عمه عبد الله بن طاهر بن الحسين بن مصعب أمير خراسان المشهور، المعلومة سيرته. وابن هذا محمد ابن عبد الله بن طاهر كان نائبا على بغداد في خلافة المتوكل وغيره، وهو الذي صلى على أحمد ابن حنبل لما مات. وإسحاق ابن إبراهيم هذا كان نائبا له في إمارة المعتصم والواثق وبعض أيام المتوكل. وهؤلاء كلهم من خزاعة، ليسوا من طيء، وهم أهل بيت مشهورون. عايزون انهم بيغلط اصلا، اسانيد كلها ايه خربة. واما الفتية التي ذكرها من ان المتوكل نذر انه عوفي يتصدق بدراهم كثيرة، وانه سأل الفقهاء عن ذلك فلم يجد عندهم جوابا، وان علي بن محمد امره ان يتصدق ب83 درهما لقوله تعالى: لقد نصركم الله في مواطن كثيرة، وأن المواطن كانت هذه الجملة إلى آخرها. فهذه الحكاية أيضا تحكى عن علي بن موسى مع المأمون. علي بن موسى اللي هو جد علي ابن محمد ابن علي بن موسى، وهي دائرة بين أمرين: إما أن تكون كذبا، وإما أن تكون جهلا ممن أفتى بذلك. فإن قول القائل: له علي دراهم كثيرة، أو والله لأعطين فلانا دراهم كثيرة، أو لأتصدقن بدراهم كثيرة، لا يحمل على 83 عند أحد من علماء المسلمين. والحجة المذكورة باطلة لوجوه: أحدها أن قول القائل إن المواطن كانت 27 غزاة و56 سرية ليس بصحيح، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يغزو 27 غزاة باتفاق أهل العلم بالسير، بل أقل من ذلك. الثاني أن هذه الآية نزلت يوم حنين، والله قد أخبر بما كان قبل ذلك، فيجب أن يكون ما تقدم قبل ذلك مواطن كثيرة. وكان بعد يوم حنين غزوة الطائف وغزوة تبوك، وكثير من السرايا كانت بعد يوم حنين، كالسرايا التي كانت بعد فتح مكة، مثل إرسال جرير بن عبد الله إلى ذي الخلصة وأمثال ذلك. وجرير إنما أسلم قبل موت النبي صلى الله عليه وسلم بنحو سنة. وإذا كان كثير من الغزوات والسرايا كانت بعد نزول هذه الآية، امتنع أن تكون هذه الآية المخبرة عن الماضي إخبارا بجميع المغازي والسرايا. الثالث أن الله لم ينصرهم في جميع المغازي، بل يوم أحد تولوا، وكان يوم بلاء وتمحيص، وكذلك يوم مؤتة وغيرها من السرايا لم يكونوا منصورين فيها. فلو كان مجموع المغازي والسرايا 83 فإنهم لم ينصروا فيها كلها حتى يكون مجموع ما نصروا فيه 83. الرابع أنه بتقدير أن يكون المراد بالكثير في الآية 83، فهذا لا يقتضي اختصاص هذا القدر بذلك، فإن لفظ الكثير يتناول الألف والألفين والآلاف. وإذا عم أنواعا من المقادير، فتخصيص بعض المقادير دون بعض تحكم. الخامس أن الله تعالى قال: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة، والله يضاعف الحسنة إلى 700 ضعف بنص القرآن، وقد ورد أنه يضاعفها 1000 حسنة، فقد سمى هذه الأضعاف كثيرة وهذه المواطن كثيرة. وقد قال تعالى: كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله. والكثرة ها هنا تتناول أنواعا من المقادير، لأن الفئات المعلومة مع الكثرة لا تحصر في عدد معين، وقد تكون الفئة القليلة 1000 والفئة الكثيرة 3000، فهي قليلة بالنسبة إلى كثرة عدد الأخرى. يعني هذا ليس له وجه، هذا إما أن يطلق، إما أن يتصدق يعني أدنى ذلك يتصدق بدراهم جمع، أو يكفر عن يمينه. قال في الكلام على محمد بن الحسن المنتظر، قال الرافضي: وولده مولانا المهدي محمد. روى ابن الجوزي بإسناده إلى ابن عمر، هو بيحاول يجيب الأثر اللي عند أهل السنة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يخرج في آخر الزمان رجل من ولدي اسمه كاسمي وكنيته كنيتي، يملأ الأرض عدلا كما ملئت جورا، فذلك هو المهدي. فيقال: قد ذكر محمد بن جرير الطبري وعبد الباقي ابن قانع وغيرهما من أهل العلم بالأنساب والتواريخ أن الحسن ابن علي العسكري لم يكن له نسل. يعني هو نتكلم على علي بن محمد العسكري، أنجب مين؟ أنجب الحسن ابن محمد، الحسن ابن علي بن محمد، علي بن محمد ده أنجب الحسن، فاسمه برضه هو الحسن ابن محمد العسكري، ابنه اللي هم بينسبوه محمد. فيقول: قد ذكر محمد الجليل الطبري وعبد الباقي بن قانع وغيرهما أن الحسن بن علي العسكري لم يكن له نسل ولا عقب. والإمامية الذين يزعمون أنه كان له ولد يدعون أنه دخل السرداب بسامراء ليسر من راء وهو صغير، منهم من قال عمره سنتان، ومنهم من قال 3، ومنهم من قال 5 سنين. وهذا لو كان مولودا معلوما لكان الواجب في حكم الله الثابت بنص القرآن والسنة والإجماع أن يكون محضونا عند من يحضنه في بدنه كأمه وأم أمه ونحوهما من أهل الحضانة، وأن يكون ماله عند من يحفظه، إما وصي أبيه إن كان له وصي، وإما غير وصي قرابة، إما قريب وإما نائب لدى السلطان، فإنه يتيم لموت أبيه. والله يقول وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا. يقول فهذا لا يجوز تسليم ماله إليه حتى يبلغ النكاح ويؤنس منه الرشد كما ذكر الله تعالى ذلك في كتابه. فكيف يكون من يستحق الحجر عليه في بدنه وماله إماما لجميع المسلمين معصوما لا يكون أحد مؤمنا إلا بالإيمان به؟ عجب. ثم إن هذا باتفاق منهم سواء قدر ولوده أو عدمه لا ينتفعون به لا في دين ولا في دنيا، ولا علم أحدا شيئا، ولا يعرف له صفة من صفات الخير ولا الشر. 2-3-5 ماذا يؤخذ عنه؟ هي الخداع، هم بيخدعون الناس، بس أكبر خدعة في تاريخ الأمة. خمس الأمة على مر الزمان مقتنعون بهذه الخدعة العجيبة. واحد فعلا لم ينتفعوا منه بشيء، لم يعلمهم شيئا، إنما يدعى أن أحدا قابله وأخبره بكذا وكذا، بس ما فيش حاجة ظاهرة معلومة عشان الناس تروح تتعلم هي كمان أو تروح تتحاكم. يقول فإن المؤمنين به لم ينتفعوا به ولا حصل لهم به لطف ولا مصلحة. بيتكلم عن اللطف والأصلح، دي المصلحة دي عشان دول معتزلة بيقولوا بالإيه؟ باللطف وليه؟ والأصلح، إنه لابد أن الله فعل بالعباد ما هو لطف بهم وما هو أصلح لهم. طب فأين اللطف والمصلحة؟ يقول والمكذبون به يعذبون عندهم على تكذيبهم به. يعني ليه؟ أهل السنة يقولوا ده مش موجود، ولو كان موجود يبقى مش هو ليه؟ المهدي المنتظر، مش كده؟ فبيقول يعذبون، هم المؤمنين دول ما انتفعوش والمكذبون يعذبون، فهو شر محض لا خير فيه. وخلق مثل هذا ليس من فعل الحكيم العادل، وعلى طريقتهم ان هو لا نفع في وجوده وانما الشر، فلا يخلق الله مثل هذا، لان الله لابد ان يفعل اللطف والاصلح. واذا قالوا ان الناس بسبب ظلمهم احتجب عنهم، قيل اولا كان الظلم موجودا في زمن ابائه ولم يحتجبوا والخايفين يموت، طب ما اتقتل، طب ما الحسن عندكم بتقول ان هو سم والحسين قتل، اما طب ما كان في محاولات لقتل اخرين من الاحد عشر، فلماذا لم يبقى كما بقي من سبقه من ابائه؟ قيل اولا كان الظلم مولودا في زمن ابائه ولم يحتجبوا، وقيل ثانيا فالمؤمنون به طبقوا الارض، فهل اجتمع بهم في بعض الاوقات او ارسل اليهم رسولا يعلمهم شيئا من العلم والدين؟ وقيل ثالثا قد كان يمكنه ان ياوي الى كثير من المواضع التي فيها شيعته كجبال الشام التي كان فيها الرافضة عاصية وغير ذلك من المواضع العاصية، في حتت كده الروافض متحكمين فيها ومحدش يعرف يوصل لهم. وقيل رابعا فإذا كان هو لا يمكنه أن يذكر شيئا من العلم والدين لأحد لأجل هذا الخوف لم يكن في وجوده لطف ولا مصلحة، فكان هذا متناقضا فكان هذا مناقضا لما أثبتوه، بخلاف من أرسل من الأنبياء وكذب فإنه بلغ الرسالة وحصل لمن آمن به من اللطف والمصلحة ما هو من نعم الله عليه. وهذا المنتظر لم يحصل به لطائفته إلا الانتظار لمن لا يأتي، ودوام الحسرة والألم ومعاداة العالم والدعاء الذي لا يستجيبه الله، بل هو الدليل عج عج يعني عجل الله فرجه، عجل الله خروجه. وكانوا قعدوا سنين طويلة، عشرات السنين مئات السنين، يروح عند استرداب ويقولوا ايه اخرج يا رب يا رأسر خرج، والله لم الله لا يستجيب لا يستجيب هذا الدعاء. يقول لأنهم يدعون له بالخروج والظهور من مدة أكثر من 450 سنة، ده يعمل 300، احنا نزود فيهم 700 وشوية، يبقى ايه 1250 سنة أو 1200 سنة. يقول لم يحصل شيء من هذا. ثم إن عمر واحد من المسلمين هذه المدة أمر يعرف كذبه بالعادة المضطردة في أمة محمد صلى الله عليه وسلم. فلا يعرف أحد ولد في دين الإسلام وعاش 120 سنة فضلا عن هذا العمر. وقد ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في آخر عمره: أرأيتكم ليلتكم هذه فإنه على رأس 100 سنة منها لا يبقى على وجه الأرض ممن هو اليوم عليها أحد. فمن كان في ذلك الوقت له سنة ونحوها لم يعش أكثر من 100 سنة قطعا. بس ده ليس دليلا على يعني عدم بقى وجوده يعني، لكن ده إن العادة في الأمة أن أعمارها إيه لا تتصل إلى ذلك. أعمار أمتي بين 60 و70 وقد تتجاوز، ما هو جاي الحديث يعني أقلهم من يجوز ذلك. قال: فما بعده من الأعصار أولى بذلك في العادة الغالبة العامة، فإن أعمار بني آدم في الغالب كلما تأخر الزمان قصرت ولم تطل. فإن نوح عليه السلام لبث في قومه 1000 سنة إلا 50 عاما، وآدم عليه السلام عاش 1000 سنة كما ثبت ذلك في حديث صحيح رواه الترمذي وصححه، والترمذي حسنه قال حسن غريب. فكان العمر في ذلك الزمان طويلا. ثم أعمار هذه الأمة ما بين 60 إلى 70 وأقلهم من يجوز ذلك كما ثبت ذلك في الحديث الصحيح. واحتجاجهم بحياة الخضر احتجاج باطل على باطل، فمن الذي يسلم لهم بقاء الخضر؟ والذي عليه سائر العلماء المحققون أنه مات، وبتقدير بقائه فليس هو من هذه الأمة. لو هو من لا لو هو يعني في ابتداء الأمر كان من أمة أخرى، لكن أدرك النبي صلى الله عليه وسلم فصار من أمته، يعني هذا الكلام يحتاج إلى نظر. لو كان باقيا فهو من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، لأن الرسول قال: لو كان موسى بن عمران حيا لما وسعه إلا أن يتبعني. وإذا نزل المسيح صار من الإيه من أمة محمد صلى الله عليه وسلم. هو ده أعمار الأمة ليست حتما، ليست حتما، بس البقاء المدة الطويلة دي اللي هي بقت 1200 سنة هذا من أبعد ما يكون. يعلم كذبه في يعني بالعادة المضطردة، مش ليس في أمة محمد صلى الله عليه وسلم فقط، بل في أمة محمد وفي إيه؟ وفي غيرها من الأمم. يقول: ولهذا والذي عليه سائر العلماء المحققون أنه مات، أن الخضر قد مات. لو كان حيا في زمن النبي عليه الصلاة والسلام لما مر عليه 100 سنة من تلك الليلة التي قال فيها إيه لا يأتي فإنه على رأس 100 سنة منها لا يبقى على وجه الأرض ممن هو عليها اليوم أحد. اللي حيبقى فقط المسيح الدجال، لأنه هو ابتلاء من الله عز وجل مستثنى بالأحاديث. قال: ولهذا يوجد كثير من الكذابين من الجن والإنس ممن يدعي أنه الخضر ويظن من رآه أنه الخضر، ويقعد يحكي يقول لك أنا شفت مين، شفت الخضر، قابلت مين، قابلت الخضر، خضر قال لي كذا، واحد دجال قال له أنا إيه، أنا الخضر. يعني قال: وفي ذلك من الحكايات الصحيحة التي نعرفها ما يطول وصفها هنا. يعني حكاية صحيحة، الناس كذابة تدعي الإيه، إنها الخضر. وكذلك المنتظر محمد ابن الحسن، فإن عددا كثيرا من الناس يدعي كل واحد منهم أنه محمد ابن الحسن، منهم من يظهر ذلك لطائفة من الناس، ومنهم من يكتم ذلك ولا يظهره. احنا عندنا دلوقتي اي واحد يقول كده يعني نقول له ايه، روح على المستشفى، روح على دكتور نفساني. والحقيقة معلومة ان عدد كبير جدا من المرضى النفسيين يقول ان المهدي ليه المنتظر، لان هو اصلا له علامات سوف تقع وتكون، اذا تحققت علم الناس انه المهدي، مش ان هو قبل ما تظهر العلامات دي ليه واحد يدعي ذلك. ها؟ فعلا دي حاجة عايزة، ان محمد اسمه محمد ابن الحسن، وليس ينطبق عليه حديث الصحيح اللي هو اسمه كاسمي واسم ابيه كاسم ابي، ولذلك اسمه المفروض ان المهدي سيكون اسمه محمد ابن عبد الله. وطبعا احنا لا ننتظر المهدي. قال: فصل في ابطال احتجاج الرافضي بحديث المهدي. قوله: روى ابن الجوزي باسناد الى ابن عمر، اللي هو حديث يخرج في اخر الزمان: رجل من ولدي اسمه كاسمي وكنيته كنيتي، يملا الارض عدلا كما ملئت جورا، فذلك هو المهدي. يقال: الجواب من وجوه، احدهما انكم لا تحتجون باحاديث اهل السنه، فمثل هذا الحديث لا يفيدكم فائده، وان قلتم هو حجه على اهل السنه فنذكر كلامهم فيه. الثاني ان هذا من اخبار الاحاد، فكيف يثبت به اصل الدين الذي لا يصح الايمان الا به. ده على طريقتكم، يعني على طريقتكم لا يصح خبر ليه الاحاد، انتم بتحتجوا بخبر واحد ما هوش في الصحيحين على ايه، على ركن من اركان الاسلام لا يصح الايمان الا به. الثالث ان لفظ الحديث حجة عليكم لا لكم، فإن لفظه يواطي اسمه اسمي واسم أبيه اسم أبي، فالمهدي الذي أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم اسمه محمد بن عبد الله، محمد بن عبد الله لا محمد بن الحسن. وقد روي عن علي رضي الله عنه أنه قال: هو من ولد الحسن بن علي لا من ولد الحسين بن علي. وأحاديث المهدي معروفة، رواها الإمام أحمد وأبو داود والترمذي وغيرهم، كحديث عبد الله بن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو لم يبق من الدنيا إلا يوم لطول الله ذلك اليوم حتى يبعث فيه رجلا من أهل بيتي يواطي اسمه اسمي واسم أبيه اسم أبي، يملأ الأرض قسطا وعدلا كما ملأت ظلما وجورا. حديث صحيح. الرابع أن الحديث الذي ذكره وقوله اسمه كاسمي وكنيته كنيتي يواطي اسمه اسمي واسم أبيه اسم أبي، فلم يرويه أحد من أهل العلم بالحديث في كتب الحديث المعروفة بهذا اللفظ. يقول: فهذا الرافضي لم يذكر الحديث بلفظه المعروف في كتب الحديث مثل مسند أحمد وسنن أبي داود والترمذي وغير ذلك من الكتب، وإنما ذكره بلفظ مكذوب لم يرويه أحد منهم. وقوله إن ابن الجوزي رواه بإسناده، إن أراد العالم المشهور صاحب المصنفات الكثيرة أبا الفرج، وده المشهور طبعا ما عندوش فيش ابن الجوزي، فهو كذب عليه. وإن أراد صبته يوسف ابن قز أغلي صاحب التاريخ المسمى بمرآة الزمان وصاحب الكتاب المصنف في الاثنى عشر الذي سماه إعلام الخواص،